بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عينينا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، وأسأل الله أن يجعل مجلسنا هذا طاعة يغفر الله تعالى بها ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي ديننا ويصلح حالنا ويصلح نياتنا وذرياتنا يا رب العالمين. كنا ابتدأنا معكم في الحديث 235 عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تلك الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع، في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقد شرحنا شيئا من هذا الحديث من قبل، وذكرنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت مكة لم يحج في السنة نفسها، وإنما حج عليه الصلاة والسلام في السنة التي بعدها، وذلك لأن الكعبة كان لا يزال يحج إليها مئات الناس وربما آلاف الناس من أقطار جزيرة العرب يأتون إليها كما يأتون إليها كل سنة، وبعضهم لم يعلم بفتح مكة ولم يعلم أن طريقة الحج تغيرت وأن التعامل مع الحرم تغير وأن الأصنام حطمت. تعلمون في السابق ما في إعلام ينشر هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه إن ذهب إلى الحج في السنة التاسعة، لأن مكة فتحت في السنة الثامنة، فيعلم أنه لو حج في السنة التاسعة بعدما صارت مكة تحت حكمه يعلم أنه سيجد من الكفار من يطوف عريان، سيجد منهم من يأتي وربما ينحر إلى صنم معه، يأتي بصنمه، وكانوا يتنقلون بأصنامهم يعبدونها ونحو ذلك. فلم يرد عليه الصلاة والسلام أن يكون في ذلك الحج شيء من الاضطراب مع هؤلاء، وإنما كان يريد حجة يعلم فيها أصحابه ويأخذون عنه مناسكهم، ولهذا أرسل عليه الصلاة والسلام أبا بكر حتى يعلن في الناس: هذه آخر سنة يحج فيها مشرك، هذه آخر سنة يطوف بالبيت عريان، هذه آخر سنة تعبدون صنما عند الكعبة، هذه آخر سنة يسمح لمشرك أن يأتي إلى مكة. فجاء أبو بكر وأعلن هذا رضي الله عنه، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وراءه عليا وجعلوا يؤذنون في الناس بمثل هذا، كما قال في الحديث: ألا يحج بعد العام مشرك، كأنه يقول إما أن تدخل في الإسلام وإما ألا تقرب المسجد الحرام، كما قال الله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يعني بعد العام الذي نزلت فيه الآيات، ولا يطوف بالبيت عريان. وقد ذكرنا سابقا بأنهم كانوا يقولون: لا نريد أن نطوف في الثياب التي عصينا الله فيها، فإما أن يطوف بثوب من ثياب الحمص اللي هم قريش، وقريش كانت يعني تستفيد من هؤلاء الحجاج ماديا قدر المستطاع. أول شيء أنهم يأكلون ويشربون يعني شراء، وإن كان بعضهم أحيانا بعض قريش يتصدق بشيء، لكن كانت تتحرك عندهم البضائع والأطعمة بهؤلاء الذين يأتون، وكذلك كانت قريش إذا جاءوا إليها تقول لهم: لا يجوز أن تطوفوا بثيابكم، إما أن تأخذوا من ثيابنا تستأجرونها أو تشترون من ثيابنا نحن القرشيين، أو تطوفون وأنتم عراة، وإن طاف أحدكم بثوبه فإذا انتهى من الطواف يخلع ثوبه ويرميه، خلاص ما يجوز يستعمله، طبعا إذا خلعه أخذه القرشيون. فألغى النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا: تأتي وتطوف بثيابك، فإن كنت على نسك من حج أو عمرة طفت بإحرامك ونحو ذلك، وهذا قد تقدم شرحه. يقول: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فأمره أن يؤذن ببراءة. أردف يعني أرسل وراء أبي بكر، كما قال ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. والرديف على الرحل على البعير إما أن يركب الإثنان على البعير نفسه، وإما أن يكون البعير الآخر مربوطا بالبعير الأول، يعني الخطام الذي للبعير يكون مربوطا بالبعير الذي أمامه فهو يمشي وراءه فيعتبر رديفه، كما أنك مثلا لو قيل لك: أخوك هذا أصغر منك أو أكبر، فتقول: لا، هذا رديفي، تقصد رديفي الذي ولد بعدي مباشرة. فلو كان لم يولد معك لم يولد بعدك مباشرة، بينك وبينه مثلا بنت أو ولد أو كذا، بينك وبين 5-6 سنوات مثلا، وبينكما بعض إخوانك، لم يصح أن تقول رديفي، لأن الرديف هو الذي يكون بعدك مباشرة. فكذلك هنا أردف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، يعني أرسل أبا بكر ثم أرسل أول واحد أرسل بعد أبي بكر أرسل عليا، لم يرسل بينهما أحدا. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا؟ قيل إن سورة براءة نزلت بعدما خرج أبو بكر، وذلك أن المسافة ما بين مكة والمدينة تستغرق أياما، اليوم بالسيارات تستغرق 5 ساعات تقريبا 6 ساعات، مسافة 500 كيلو تقريبا اليوم، لكن هذه المسافة كانت تقطع في أيامهم في في في في, في وقتهم في أيام. فنزلت سورة براءة بعدما خرج أبو بكر، وبراءة فيها الآيات التي تحرم دخول المشركين إلى مكة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم، إلى آخر الآيات. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل بها عليا ليقرأها على الناس. وقيل أيضا أن الناس كانوا إذا أرادوا أن يغيروا نظاما أو أن ينقضوا شيئا تعودوا عليه، لا يرضون أن ينقض هذا إلا من الرئيس نفسه أو من أحد من آل بيته. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا، يعني أمر عليا أن يذهب، لأنه يعلم أن أبا بكر لو قال للناس لا يحج بعد العام مشرك، لا يحصل كذا، ربما لا يقبلون ويقولون طيب من أنت؟ أنت لست الحاكم على مكة ولا الملك عليها. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا على ناقته، بعثه وراء أبي بكر لأجل أن يؤذن ببراءة، وهذا تقدم ذكر شيء منه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، بمعنى أن الناس لكثرتهم صار علي يأتي ويؤذن، يؤذن يعني يعلم، الأذان هو الإعلام، لما نقول والله أذن للصلاة يعني الإعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة هي الإعلام بدخول فعل الصلاة، فالأذان هو الإعلام. وتقول أنت لشخص مثلا: لماذا لم تؤذني أنك ستأتي؟ لماذا لم تعلمني؟ ونحو ذلك. فإعلام الناس في منى ما في أي وسيلة أنك تعلم هذه الأعداد الكبيرة عبر شخص واحد، يعني يحتاج هذا الشخص ربما أن يمر على مجموعة ثقيف، بعدين يمر على بكر، ثم يمر على خزاعة، ثم يمر على هؤلاء جاءوا من قبل نجد، هؤلاء جاءوا من الشمال، هؤلاء جاءوا من الجنوب. فهي مشقة شديدة على شخص واحد أن يطوف على الناس كلهم حتى ينبئهم، فصار فيه مساعدون له يأتون إلى الناس ويقرؤون عليهم الآيات ويقولون يبلغكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحج بعد العام مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان ونحو ذلك. فكانوا يأتون إلى الناس والناس أوزاع متفرقين، كل قبيلة مع بعض يأتون ويخبرونهم بهذا القرار الجديد، أن النظام من اليوم رايح في مكة ألا يدخلها مشرك وألا يطوف بالبيت عريان، إلى آخر ما ورد. قال: ويوم الحج الأكبر يوم النحر، من أجل قول الناس الحج الأصغر. يوم النحر معروف هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد وهو عيد الأضحى، والحج الأصغر قيل هو العمرة، سميت بالحج الأصغر، وقيل هو الوقوف بعرفة كما قال عليه الصلاة والسلام الحج عرفة. فقيل يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، ويوم الحج الأصغر هو يوم عرفة، وبعضهم قال بل الحج الأكبر هو القران والأصغر هو الإفراد، إلى غير ذلك. المقصود أن الحج الأكبر الذي يوم الحج الأكبر الذي ورد في الآيات هو يوم الأضحى. يقول: فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام. نبذ يعني ألقى إليهم، تقول أنبذ عنك هذا القلم يعني ألقه، فنبذ إليهم يعني ألقى إليهم كلاما، رمى إليهم كلاما، خطبهم خطبة. وثم قال لعلي: اقرأ سورة براءة. قال لهم أبو بكر لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وكذا. ثم قال يا علي اقرأ عليهم الآيات التي نزلت في هذا. فقرأ عليهم علي رضي الله عنه الآيات التي في سورة براءة. يقول فلم يحج في العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الناس في السنة التاسعة، في السنة العاشرة خرج صلى الله عليه وسلم بنفسه وحج. طبعا بعد رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج بدأ معه صلوات ربي وسلامه عليه مرض الموت، واستمر مرض الموت إلى شهر ربيع الأول، كان يشتد عليه ويخف، حتى إنه دخل على عائشة يوما ووجدها تقول ورأساه، فقال بل أنا ورأساه، كان الصداع الحمى يعني تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب عنه تعاوده، وكان يقول لعائشة لا أزال أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية ونحوه، حتى تمكن منه عليه الصلاة والسلام، يعني تمكن المرض من جسده قبل وفاته بعشرة أيام. ثم توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. والصحابة ضبطوا يوم وفاته عليه الصلاة والسلام، بينما لم يتفقوا على يوم مولده، لأن يوم وفاته صلى الله عليه وسلم مصيبة عظمى، فالكل يذكر هذا اليوم، وتحدث عنه الصحابة والرواة وضبطوه باليوم والساعة ورووه يعني بتفاصيل. لكن يوم ولادته عليه الصلاة والسلام كانت لم يكن نبيا في ذلك الحين، ولم يكن هناك شيء يدعو إلى الاهتمام بهذه الولادة، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن بين الناس إلا يعني مولودا كبقية المواليد. صحيح أن أمه رأت أشياء تدل على تميز عليه الصلاة والسلام، لكن الناس لم يكونوا ينتبهوا إلى أن هذا المولود له شأن معين، وبالتالي اهتموا بتاريخ وفاته عليه الصلاة والسلام أكثر من أن يضبطوا تاريخ مولده. فلما يأتيك واحد اليوم يقول لك والله نحن نحتفل بمولده، هو في الحقيقة يحتفل باليوم الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتفق أهل العلم على يوم ولادته صلى الله عليه وسلم، وإنما اتفقوا على أنه وفاته صلوات ربي وسلامه عليه كانت في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول. الحديث الذي بعده حديث طويل فيه عدد من المسائل، لعلنا إن شاء الله نحاول أن ننتهي منه اليوم، هو الحديث 136، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة. أبو طلحة كما تعلمون هو زوج الرميصاء أم سليم التي هي أم أنس بن مالك، وكانت الرميصاء امرأة صالحة صحابية، وزوجها هو مالك بن النضر. مالك بن النضر واحد من الناس في المدينة، فلما علم بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأن الناس فرحوا به وأقبلوا إليه يعني يستبشرون به، فقال للرميصاء قال إنه لا حاجة لي في هذا البلد إذ يقدم عليه هذا الرجل، وهو يرى المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة أرسل مصعب بن عمير وبدأ أهل المدينة يدخلون في الإسلام، وأصلا ما أرسل مصعب إلا بعدما أسلم من أهل المدينة قرابة 100، ولما نقول 100 يا جماعة ترى 100 في ذلك الحين عدد كبير، يعني في السنة الثانية من الهجرة، بل خذ السنة الثالثة من الهجرة أوضح، لما أراد صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى معركة أحد أمر الجميع أن يخرجوا في بدر السنة الثانية، قال من كان سلاحه حاضرا فليخرج معنا، فخرج 314، لكن في أحد أمر الجميع أن يخرجوا، حتى أن عبد الله بن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى أخرج معهم وأنا غلام، فكنت كان عمري 14 سنة فردني، معناه أن كل واحد كان عمره 15 سنة فما فوق خرج إلى معركة أحد، ومع ذلك ما خرج معهم إلا 950 رجلا، ثم رجع 300 منافق. ففي السنة الثالثة من الهجرة لا يوجد في المدينة كلها أحد تعدى عمره 15 سنة إلا 950، خلهم 1000، يعني إذا قلت 50 رجل يمكن من المعذورين مرضى أو مثلا يعني عندهم شيء يمنعهم من الخروج للمعركة، قل 1000 في السنة الثالثة من الهجرة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أرسل مصعب بن عمير قبل هجرته عليه الصلاة والسلام بسنة تقريبا أو أكثر. لما وقبل أن يرسل مصعبا كان عليه الصلاة والسلام كلما جاء أحد إلى المدينة إلى مكة للحج يأتي ويقابلهم يقول من يؤويني لأبلغ رسالة ربي فإن قريشا منعتنا يبلغ رسالة ربي، فيرده أكثرهم حتى هدى الله هالمجموعة من الأوس والخزرج وبايعوا عليه الصلاة والسلام بيعة العقبة الأولى ثم الثانية فيها قرابة 187 ما بين رجل وامرأة. رجع هؤلاء إلى قومهم، رجع هؤلاء إلى قومهم، ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وبدأ يدعوهم للإسلام. إذا كان 100 تقريبا ما بين رجال ونساء أسلموا، والمدينة أصلا ما فيها إلا 1000 رجل أو أقل أيضا لأن قبل الهجرة، وربما كان عدد النساء مثلهم مثلا، معناه لما يقول لك أسلم 100 معناه يعني عدد يعتبر ملفت للنظر في المدينة. وهؤلاء 100 اشتغلوا بالدعوة ومصعب اشتغل بدعوة الناس. فلما سمع مالك بن النضر زوج الرميصاء أبو أنس سمع بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأته نخرج من هالبلد. قالت أين نذهب؟ قال نخرج نذهب إلى الشام، نسكن في الشام ونبقى هناك على ديننا بدل ما نبقى هنا، مع أنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلزم أحدا أن يدخل في الإسلام. فأبت أن تخرج معه فخرج وحده ومضى ولم يذكر له خبر بعد ذلك. بعد ذلك خطبها الخطاب، وكان من ضمن من خطبها أبو طلحة وكان مشركا، وكان لم يحرم بعد زواج المسلم من المشركة لأنه نزل بعد ذلك الآيات ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوا المشركين حتى يؤمنوا، هالآيات ما نزلت إلا بعد ذلك ولا كان في أوائل الإسلام. يأتي الرجل إلى بنت عمه وهو مسلم وهي كافرة أو العكس ويتزوجها عادي، ثم بعد ذلك حرم كما أن الخمر حرم على التدريج والصلاة فرضت على التدريج ونحوه. فجاء أبو طلحة يخطبها مثل ما يخطب أي رجل امرأة، قال أنا أريد أتزوجك يا أم سليم. فقالت يا أبا طلحة يعني أنت رجل لا ترد، لكني لا أريد أن أتزوجك وأنت مشرك. ما قالت له لا يجوز، لا قالت ما أريد أتزوجك وأنت مشرك. فقال لها أنا على ديني وأنت على دينك. وكان رجلا يسمونه طلحة الجود وطلحة الخير وطلحة الفياض من كثرة كرمه وخلقه. فقالت له إن دينك الذي أنت عليه تعبد خشبة نبت من الأرض ونجرها، يعني نحتها حبشي بني فلان، كيف تعبده؟ هذه قطعة خشب نبتت من الأرض، حطب نبت من الأرض ونحتها على شكل صنم وتعبده، فإن أسلمت يا أبا طلحة جعلت إسلامك مهري، أنا ما بمنك ولا درهم. الناس يسوقون 100 من الإبل والـ200 من الإبل وكذا مهر ربما، أنا لا أريد ولا شيء، أريدك تسلم وهذا مهري. فأسلم رضي الله عنه، وكان أحسن مهر دفع في الإسلام أنه بمجرد إسلامه تزوجته. فشاهد أبو طلحة صار هو زوج أم أنس، رزقت طبعا من أبي طلحة بأبناء وكذا، فالشاهد وهي التي ورد فيها القصة المشهورة لما مرض ولدها وبعدين مات ثم يعني ما أخبرت زوجها إلا بالتدريج ونحوه. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أبا طلحة، وكان أبو طلحة أيضا صاحب جود وكرم ولطف التعامل، فكان قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج إلى خيبر، قال له يا طلحة يا أبا طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. خيبر بينه وبين المدينة اليوم تقريبا بالطريق يعني الممهد تقريبا 160 كيلو، ولا يزال فيها إلى اليوم لو أحد ذهب إليها لا يزال يعني أهلها يعرفون مواضعها التاريخية، فيقول لك هذا حصن فلان وهذا حصن فلان من اليهود سابقا يعني، وهذا كان فيها نخل فلان ونحو ذلك، يعني بعض المعالم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب من أبي طلحة أنت يا أبا طلحة من الأنصار يعني انظر لي غلاما من غلمانكم يخدمني أثناء خروجي إلى خيبر. السفر بيحتاج إلى من يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، يذهب يسقي بعيره مثلا، ينزل الرحل، يفرش فراشه، يقرب إليه، يأتيه بماء من البئر، كل المسلمين يتمنون خدمة عليه الصلاة والسلام، لكنه أراد شخصا يكون ملازما له. فخرج أبو طلحة ويقول: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل. قد يقول البعض: كيف خرج أبو طلحة بأنس؟ ما هو أنس أصلا خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، أليس أنس لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة إلى المدينة مهاجرا جاءت أمه وقالت: يا رسول الله هذا أنس يخدمك، وكان عمره 9 سنوات أو 8 سنوات. طيب ليش ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأنس، هو أصلا يخدم في المدينة، ليش ما قال: يا أنس اركب معنا ونذهب بك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لأبي طلحة كهيئة المستأذن من أم سليم أم أنس، بدل ما يحرجها ويقول: يا أم أنس أنا بطلع أنس معي في هالسفرة اللي فيها حرب وفيها قتال وابنك غلام صغير. فخشي أن أم سليم توافق محرجة لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يطلع معي، لن تقول له لا. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يسلك مسلكا آخر ما يحرج أم سليم، يقول لأبي طلحة. فأبو طلحة لما يرجع إلى زوجته أم سليم يقول لها: والله النبي صلى الله عليه وسلم اليوم طلب مني أبحث له عن غلام يخدم في ذهابه، فإن كانت أم سليم راغبة في خروج أنس مباشرة ستقول: طيب أنس موجود اطلع يا أنس معهم، وإن كانت غير راغبة لم يكن هذا ملزما لها. والغلام كما تعلمون لا يخاطب بالجهاد، هو أقل من 15 سنة، لكنه يخرج يعني للخدمة ونحو ذلك. يقول: فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، يعني لم أبلغ بعد الحلم، غالبا البلوغ في 15 سنة، وقد يبلغ ما فيما قبل ذلك بقليل، لكنه لم يبلغ بعد، ربما كان عمره 13 سنة أو 14 أو نحوه. يقول: فكنت أسمعه كثيرا يقول، يعني يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن أو والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال، حتى فلم أزل أخدمه حتى قدمنا خيبر، حتى وصلنا خيبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير الدعاء، والهم هو الأمر المكروه المؤلم للقلب على أمر مستقبل تتوقعه، مثل واحد ابنه مريض واشتد به المرض، فهو أشغل قلبه مرض ولده، يقول يمكن ولدي يموت. هو الآن ليس حزينا على أمر مضى، ليس حزينا على ولد مات قبل سنة أو على بيت احترق قبل سنة، لا، إنما هو حزين على أمر محزن يتوقع حصوله، فهو مهتم بهذا، هذا يسمونه الهم. الهم هو أنك تحزن لأمر تتوقع حصوله، ابنك تأخر مثلا تتصل على جواله مقفل، وربما كان مثلا صغيرا في السن مثلا، وانتصف عليك الليل، فبدأت تهتم، تهتم لأنك تتوقع ربما أمر محزن، ربما حصل له مثلا اختطاف سيء أو صدم سيارته ولا حصل له شيء. فهذا هو الهم، أن تتوقع شيئا محزنا. والحزن هو الأمر المكروه المؤلم للقلب على أمر قد مضى، فتقول: أنا حزين على ولدي الذي مثلا صار لك كذا وكذا، وأنا مهتم بأمر ولدي اللي غدا بيسوي عملية جراحية مثلا، أو أنا حزين على سفر فلان ومهتم لسفر فلان الآخر. فالحزن هو الشيء الذي مضى، والهم هو المؤلم الذي سيأتي. وقال بعض رواه البعض بالهم والحزن، الحزن هو الأمر الشاق، هو الأمر الشاق. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعوذ بك يا ربي من الهم، وأعوذ بك من الأمور الشاقة التي تأتي. والعجز والكسل، العجز هو تقاعد النفس وتكاسلها الشديد عن فعل الشيء. فالواحد فرضا استيقظ في الليل في نصف الليل وحدثته نفسه أنه يقوم يصلي ركعتين، ثم تعاجز عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا. فرضا شخص عنده بضاعة سيبيعها ويريد بعد الفجر يدخل بها السوق، فصلى الفجر ثم تعاجز أن يخرج إلى السوق ليبيع، هذا العجز. وقل مثل ذلك من الأمثلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا العجز، عدم النشاط، أنه أمر سيء، فيقول: يا ربي أعوذ بك أني أصبح أعجز، بل إني أريد أني أكون نشيطا دائما ومقداما، وكل شيء عندي له همة وإقدام. والكسل هو مثل العجز لكنه أقل منه، لكنه أقل منه. فالإنسان الكسول ما يخرج بعد الفجر يبيع مثلا، لكنه يخرج بعده بنصف ساعة، ساعة، خلني أنام شوي، خلني أفطر كذا. نقول: طيب أطلع مبكرا مثلا إلى الدرس، فيقول: والله يا أخي أنا متكاسل أني أخرج. أنا الكسل هو أقل منه. وضلع الدين، الضلع هو الإعوجاج، الضلع هو الإعوجاج في الأصل. والمقصود بضلع الدين هو ثقل الدين، وهو شدته، الذي من شدته على ظهرك يجعلك تعوج، فسمي بضلع. كأن الدين من شدته على ظهرك ما تستطيع تتحمل، فتضطر انك تنحني، فسمي بضلع الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر من الدين والاستدانة، وينبغي الإنسان ألا يعود نفسه عليه. سبحان الله، والدين هو من العادات التي في بدايتها تكون فيها أنفة ولا يقدم عليها الإنسان، لكن سبحان الله منذ أن يبدأ به حتى لا يكاد أن يتركه ولا أن يصبر عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، ولم يذكر أنه صلى الله عليه وسلم استدان إلا فيما ذكر على أمر يسير عند الاضطراب، كما أنه صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي في صاع من بر، حتى قال البعض: هذا ليس دينا ما دام أن أعطى درعه، الدرع مثل القميص من حديد يكون سلاسل، فأعطى الدرع عند اليهودي حتى أرجع لك الصاع، قالوا: هذا ليس دينا، هذا نوع من المعاوضة. فالمقصود أن الإنسان يستعيذ بالله من الدين ويبتعد عنه قدر المستطاع، خاصة إذا كان هذا الدين في أمور فيها رفاهية. واحد فرضا عنده جوال ماشي حاله، موديل مثلا اللي قبل موديل أو موديلين مثلا، لكن يريد يشتري الموديل اللي نزل، فيبيع جواله هذا مثلا ب500 ويستدين 2000 حتى يشتري الجوال الجديد. يا أخي بلاش تشتري، بلاش تشتري، ليش تشتري الجديد وتحمل دينا للناس على ظهرك؟ والدين ذل، كما قال بعضهم أنه رأى أحد الناس قد خرج وقد تقنع، يعني غطى وجهه، فقال له هذا الرجل، رجل من السلف، قال لهذا الرجل اللي متغطي، قال: إن لقمان كان يقول: التقنع، يعني التخفي والتلثم، التقنع ريبة بالليل وذل في النهار، يعني ريبة في الليل الناس يظنونك حرامي، وذل في النهار كأنك يعني متفشل من الناس، ما تقدر تواجههم لفعل سيء فعلته. فقال له هذا الرجل: إن لقمان لم يكن عليه دين، يعني إنما أذلني وجعلني أتخفى، يعني شدة الدين الذي عليه. وقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة ليصلي عليها، فكان يسأل سؤالا دائما، كل ما قدم أمام جنازة يسأل السؤال، يقول: عليه دين؟ إذا قالوا: ما عليه دين، قال: الله أكبر وصلى. إذا قالوا نعم عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم وراح. ليس لأنه لا يستحق الصلاة كافر، لا، عياذا بالله، وإنما يريد أن ينبه الصفين ثلاثة لورائه: انتبهوا من الدين، لا يموتن أحدكم وهو عليه دين. حتى قال أبو طلحة، حتى قال أبو قتادة: يا رسول الله، عليه ديناران، الديناران علي، أنا بسددها خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبرأ حق الغريم وبراءة الرجل؟ قال: نعم. فصلى عليه، ثم سأل أبا طلحة في الليل، يعني ربما صلى عليه الظهر أو العصر، ثم رأى أبا طلحة في الليل، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، إنما مات اليوم الرجل، يعني أعطني فرصة أجمع أو كذا. فلما رآه بعدها قال: ما فعلت الديناران؟ قال: يا رسول الله، سددتها عنه. فقال: الآن بردت عليه مرقدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما جاء رجل قال يا رسول الله يغفر للشهيد كل شيء؟ قال نعم. ثم تولى الرجل فقال عليه الصلاة والسلام تعال تعال، فجاء قال إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفا. هذا هو شهيد، إلا الدين. ولذلك يا إخواني يعني الواحد يحذر مثل هذا. لو واحد فرضا استدان لطعام وشراب مثلا ونحو ذلك، هذا ما في بأس، لكن أن يستدين ليشتري مثلا جوال جديد أو بيفعل كذا. وثم بعض الناس عندهم بذخ، يعني مرة شخص يريد أن يعني يكلمني لأسدد دين امرأة مع بناتها، توفي أبوهم فلحقهم دين بسبب استئجارهم لبيت، هي أم معها أربع بنات. فظننت البيت يعني من البيوت يعني اللي قليلة الأجرة، ما دام أنكم محتاجين مفترض تستأجرون بيت قليل الأجرة. وإذا هم مستأجرين شقة في رأس عمارة بأكثر من 100,000 ريال في حي من أرقى الأحياء في إحدى المدن، يعني شقة مطلة والجدران زجاج. أنا ما سكنت هالسكن يا أخي، من جاي تبغاني أسدد؟ والجدران زجاج مطلة وكذا. فقلت اتق الله، أنت الآن تريد تجمع لهم زكاة ليسددوا هالشقة ل100,000؟ قال أنا كلمتها في الموضوع وقالت خلاص بستأجر شقة ب70,000. قلت ما شاء الله، الحين الأخت يعني تواضعت. قلت لا يجوز يا أخي، هذا عبث بالمال، وكيف تستدين هالمرأة ثم تقول سددوا عني؟ هذا عبث، فالإنسان يبتعد عن هذا. والمشكلة اليوم مع سهولة الإقراض خاصة من البنوك، أصبح الناس يعني وتعمل لك دعايات البنوك، تعال القرض خلال نصف ساعة هو داخل حسابك، إغراء. يأتي بتعريف من عمله، وفعلا خلال 25 دقيقة يأتيك رسالة تم إيداع 100,000 200,000 بحسب القرض. هذه بلا شك أنه إغراء وشهوة للنفس. فالإنسان يحذر من مثل هذا، ويعيش عزيزا، ولا يعني ولا يستدين بقدر استطاعته. ناس يستدينون حتى يسافروا للسياحة، يستدين حق التذاكر وحق السكن. يا أخي بلاش تسافر، إذا ما عليك، إذا ما عندك قدرة لا تسافر ولا تخرج من بيتك. ما عندك قدرة لا تلبس جديدا، ما عندك قدرة كما كان عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلما طلب منه أحد شيئا قال والله تسلفوا، بل إنه لما طالبته نساؤه صلوات ربي وسلامه عليه، طالبته بزيادة النفقة، هجرهن عليه الصلاة ما أقدر أدفع، فهجرهن عليه الصلاة والسلام شهرا. وهو عليه الصلاة والسلام لو يأشر بطرف أصبعه على مثلا على أبي بكر بحكم أنه تاجر، أو عثمان بحكم أنه تاجر، أو عبد الرحمن بن عوف بحكم أنه تاجر، لو يأشر بس ويقول يعني سلفني 100 دينار 200 دينار لجاءه ربما آلاف يتمنون أن يعني يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما فعل ذلك. حتى أنزل الله تعالى قوله قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، إذا تبغون زيادة فلوس وبيوت كبار وكذا، فتعالين أمتعكن، يعني أعطيك المتعة. المتعة هي مؤخر الصداق، ما يعطى للمطلقة. أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أقول مع السلامة طلاق. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا بلا شك يعني الواحد يحذر من الدين، وحتى لا يعود أولاده عليه، لا يعود أولاده على مثل هذا. قال وضلع الدين وغلب، قال والبخل والجبن، نعم فاتتنا، والبخل والجبن. البخل معروف وهو إمساك المال مع القدرة على بذله، إمساك المال مع القدرة على بذله. ومثلا يكون الإنسان شحيحا فيما يتعلق بإكرامه للناس أو على أولاده أو على نفسه أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يعني رث الهيئة كما عند الترمذي، فسأل قال هل عندك مال؟ قال نعم. قال من أي المال؟ قال من كل المال، عندي إبل وبقر وتاجر. فقال من كان له مال فليرى أثره عليه، ما دام عندك فلوس البس رداء حسنا وعمامة حسنة، أظهر فضل الله عليك. ورأى رجلا شعث الرأس فقال أما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه، يعني يمشط شعره ويحسن شكله ونحوه. وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من البخل. أقبل إليه يوما بنو سلمة فقال من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس. والنعم بالجد بن قيس، شجاع وبطال. ثم قالوا على أننا نبخله، هو سيدنا لكن يا رسول الله أنه بخيل شوي. قالوا على أننا نبخله، فقال عليه الصلاة والسلام وأي داء أدوأ من البخل، فيه مذمة أكثر من البخل، وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح. شوف يا جماعة، غير سيد القبيلة كلها، ليس لأن رجل ما يصلي أو يسكر أو ظالم أو سفيه أو ليس شجاعا أو ليس عاقلا، وإنما لأنه بخيل. قال البخيل ما يصلح يصير سيد. قال وأي داء أدوأ، في مشكلة أكبر من البخل؟ كيف تحطون سيده بخيل؟ وأي داء أدوأ من البخل، بل سيدكم الأبيض الجعد عمرو بن الجموح. والحديث عند البخاري في الأدب المفرد. فالمقصود أن البخل يعني مذمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حنين لما اجتمع عليه الناس وكانت غنائم حنين كثيرة، قال عليه الصلاة والسلام قال والله لو كان لي بعدد هذا الشجر نعما مالا لقسمته عليكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا. بل مرة كان في ناس يأتون عند النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أشياء ويعطي هذا ويعطي، وبعضهم يأتي ويطلبه ما غير محتاج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه. كما أنه أعطى رجلا لما أهدت إليه امرأة قطيفة قطعة قماش، ودخل عليه الصلاة والسلام بيته ولبسها وطلع، ثم قال رجل يا رسول الله ابنيها، ودخل بيته ولبس القديمة وطلع وأعطاه هذه، ما كان يرد أحدا. فقال يوما عليه الصلاة والسلام كأنه يريد أن يقول للناس اللي ما هو محتاج لا يأتي يطلب، فقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد هو حديث صحيح، قال إن أحدكم ليخرج من عندي بحاجته متأبطها، حاطها تحت إبطه، وما هي إلا النار. يأتي ويقول أنا محتاج، وهو حقيقة ما هو ليس محتاجا، وما هي إلا النار. فقال عمر يا رسول الله لما تعطيهم ما دامك تدري إن هذا غير محتاج، لماذا تعطيه؟ فقال يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل، والله لأعطيهم لو يأتيني على كذا وكذا. يأبون، هم ما توقفوا، يأتون يسألوني وهم عندهم. يأبون إلا، وهذا حمل ليس على الزكاة لأن الزكاة أصنافها معروفة، وإنما حمل على أشياء أخرى من بيت المال من الهبات ونحوه. يقول يأبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل، لا يمكن نبي ويكون بخيلا. قال ويأبى الله لي البخل. قال والبخل والجبن. الجبن هو ضد الشجاعة، والجبن ليس خاصا فقط في قوة الجسد، بل تقول للواحد طيب ليش ما تنصح فلان، قال والله يا أخي أنا يعني جبان في الحقيقة، ما عندي جرأة أني أنصحه. طيب ليش ما تفعل كذا، ليش ما تغير كذا في بيتك، ليش ما، يقول الله أنا لست جريئا، أنا أخاف من كذا. هذا الجبن. والشجاعة بالمناسبة تأتي بالمران، الشجاعة تأتي بالمران، مثل الخطابة مثلا، مثل الكلام مع الناس، ترى هذا كله يأتي بالمران يا جماعة. ولذلك تجد مثلا الخطيب إذا صعد المنبر أول مرة يكون مضطربا 100%، المرة الثانية يكون مضطربا 98%، المرة العاشرة يكون مضطربا 60%، المرة رقم 100 خلاص يذهب الاضطراب، يصبح كأنه يتحدث مع إخوة له يعني من غير منبره. وكذلك قل غير ذلك من الأمور. الإنسان الذي يعود نفسه، والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي، فخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم. فالواحد يا إخواني أيضا في الجبن يعود نفسه على الشجاعة وعلى الإقدام ونحو ذلك. قال وضلع الدين وغلبت الرجال. وفي رواية غير البخاري قال وقهر الرجال. غلبة الرجال هو شدة تسلطهم وشدة قهرهم بغير حق تغلبا وجدلا. وقارن النبي صلى الله عليه وسلم بين الدين وقهر الرجال، لأنك إذا تسلفت من أحد شيء، تسلفت منه مالا، فتحت له بابا عليك، وصار ممكن كل ما رآك يتكلم عليك كل ويقهرك، وأنت ما تستطيع ترد عليه لأنه يطلبك 5,000 10,000. فقارن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، كما قارن بين البخل والجبن، لأن البخل عدم الشجاعة في بذل المال، والجبن هو عدم الشجاعة. ومن اللطائف ذكر بعض الشراح لما تكلم عن قهر الرجال، ذكر قصة لطيفة لسيبويه، سأريدها لكم من باب يعني الفائدة وتمليح المجلس. سيبويه كما تعلمون هو من أصل فارسي، وطلب علم العربية وتعلم، وقبل أن يطلب علم العربية، وهو مشهور طبعا إلى اليوم سيبويه، قد مضى على وفاته أكثر من 1300 سنة، وإلى اليوم إذا أرادوا أن يضربوا مثالا بصاحب لغة قالوا هذا سيبوي. وبعضهم يقول سيبويه، يقولون لأن ويه الشيطان، فلذلك نهوا أن يقول راهويه وسيبويه ونحو، يعني المقصود أن بعضهم ضبطها كذا أو كذا، لكن الشهرة سيبويه. فيقولون بدأ بعلم الحديث، فجلس مرة عند شيخه فقرأ حديثا، بصرف النظر عن صحة الحديث، لكن قرأ حديثا قال فيه إنه ليس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس أحد من أصحابي إلا ولو شئت لرددت عليه ليس أبو الدرداء. قرأها هكذا سيبويه، فقال له شيخه ليس أبا الدرداء، فقال لا بل بالضم، لأن بعد ليس يكون مضموما، كما تقول أنت ليس الرجل من يقول كذا وكذا، فالأصل اللي بعد ليس مضموم. فقال سيبويه أجراها على ما يعرف من اللغة، فقال شيخه بل هي هنا استثناء، فما بعدها يكون منصوبا، فأقول مثلا ليس الرجل من يقول كذا وكذا، لكن إذا كانت على الاستثناء فأقول كل الطلاب جاءوا ليس محمدا، يعني إلا محمدا، خطأ أقول ليس محمد، إنما أقول ليس محمدا. فإذا كانت على سبيل الإخبار، لو قلت مثلا كل الطلاب جاءوا ليس محمد مثلا كبير أو صغير أضمها، لكن إذا كانت استثناء بمعنى إلا تنصب. فقال له شيخه أخطأت، قال ليش؟ قال ليس أبا الدرداء، لا تقل ليس أبو، فقال بل هي بالضم، قال إنها هنا استثناء. وكان مشكلة سيبويه في حياته شدة الأنفة اللي تتعبه نفسيا كما سيأتي بعد قليل، هذه قتلته. فقام من عند الشيخ، طيب اجلس طيب انت تتعلم، قام وقال لأطلبن علما لا يخطئني فيه أحد، ما دام انك خطأتني بسبب أبو وأبا والله لا روح أتعلم العلم هذا. وترك علم الحديث وانصرف إلى العربية، فأصبح في العربية إماما، وخرج من بلاده وأتى إلى البصرة، وصار رأسا في البصرة وعمره 32 سنة. قالوا كان يخرج ليصلي الفجر والناس حوله ينتظرون عند الباب يسألون في اللغة، فأراد أن يزداد عزا، فقيل له أن الخليفة في بغداد هارون الرشيد، وترى عنده علماء اللغة، ولو تذهب إلى الخليفة بيصير لك شأن يا سيبويه، أن جالس في البصرة روح عند الخليفة، يعني مثل الذي يشرب من الساقية ويدع النهر، روح عند الخليفة. فذهب إلى بغداد، فلما دخل سأل عن علماء اللغة، فقالوا له لا، في واحد سيد اللغة هنا الكسائي، الكسائي هذا هو اللي ربى الخليفة، أدبه وهو صغير يعني كان معه، وكسائي كبير في السن، وهو سيد العربية، ما أنت لن يكون لك مقام هنا. وكان بين الكوفة والبصرة شيء، لأن البصرة كانت لبني أمية والكوفة صارت لبني العباس، فكأن بني العباس يعني يجدون في صدورهم على البصرة. فقال دلوني بروح الخليفة. قالوا الخليفة عند الكساء، يعني أنت ما تسوي شيء مع الكساء. قال بل أذهب. فذهب حتى قالوا للخليفة يجلس في الوقت الفلاني وكذا. قال أريد أني ألتقي بالكسائي هذا، وهذا من أنفته اللي جابت له مشاكل. قال لا ألتقي بالكسائي. قالوا الكسائي هذا سيد العربية مؤدب الخليفة، الخليفة متربي على يده. قال أنا أريد أني أناظر الكسائي عند الخليفة، أعمل مناظرة بيني وبينه. قالوا تعال ناظر الكسائي. فجاء وادخلوه على يحيى البرمكي، وكان يحيى البرمكي هو أبو هارون رشيد من الرضاعة. فقال لها أنا أريد أني قال بلاش، يعني بلاش تتحرش بالكسائي وتنافسه. قال بل إني أريد أني أناظره قدام الخليفة. قال خلاص موعدك غدا، كلموا الخليفة. قال يأتي. فجاء سيبويه ودخل على هارون الرشيد. فلما دخل وإذا هارون عنده العلماء اللغة، عنده الفراء وعنده الأحمر وعنده علماء في اللغة، جاء وجلس والخليفة لسه ما جاء. فسأله الأحمر عن مسألة، قال ما تقول يا بصري في كذا وكذا، مسألة في اللغة. فأجابه سيبويه فقال أخطأت. كيف أخطأت؟ قال خذ المسألة الثانية، ما تقول في كذا؟ فأجاب سيبويه والمجلس مليان، قال أخطأت. هو لما قال لشيخه أخطأت ترك العلم كله وذهب. الآن واحد قرين لي يقول لي أخطأت بعد في مجلس الخليفة. فسأله عن 100 مسألة، ما تقول في إعراب كذا؟ طيب هذا مرفوع ولا منصوب؟ هذا مكسور ولا كذا؟ هذا 100 مسألة وكله يقول له أخطأت أخطأت أخطأت. طبعا في الغالب أنه لم يخطأ في 100، وإنما هم يري عرفوا أن هذا جاي ينافس الكسائي الشايب حقهم، فيريدون أن يتقربوا إلى الكسائي بإحراج سيبويه، بس شيء في النفس يعني. فيوم سأل 100 مسألة وكلها أخطأت أخطأت أخطأت، التفت إليه سيبويه وقال هذا سوء أدب، وسكت ما جاوبه. شوي إلا جاء الخليفة، وجلس الخليفة ورحب بهم وكذا، والخليفة يدري أن اليوم في مناظرة. فقال سيبويه للكسائي تسألني أم أسألك؟ وكان الكسائي قد سمع عن سيبويه وشق عليه أمره، قال هذا لا يغلبني قدام الخليفة وأتورط ويسقط مقامي، شق عليه أمره. فلما جلس قال له الكسائي، يعني لما جلس الخليفة وبدأت المناظرة، قال له الكسائي يا بصري، يعني من جئت من البصرة، كيف تقول، يعطاه جملة يختبر، خرجت فإذا زيد قائم أو فإذا زيد قائما؟ فقال له سيبويه قائم. فقال الكسائي بل يجوز فيها الوجهان. قال لا يجوز إلا وجه واحد. قال بل يجوز فيها الوجهان، يقول الكسائي. فقال سيبويه بل لا يجوز فيها إلا وجه واحد، قائم. قائما خطأ لغة، ما يصح بعد إذا الفجائية إلا أن تضم، ما يصلح تنصب. فإذا زيد قائم، فقال الكسائي بل يجوز نقول فإذا زيد قائم وإذا زيد قائما. قال بل أخطأت. سكت الكسائي. أول مرة واحد يقول له أخطأت. قال طيب خذ مسألة. قال نعم. قال قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، اللي هو ذكر النحل. قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي أو فإذا هو إياها. يعني فإذا العقرب هو مثل اللسعة. فقال له سيبويه هو قول واحد في اللغة، فإذا هو هي. فقال له الكسائي أخطأت، بل فإذا هو إياها. قال بل فإذا هو هي، هذا اللي ذكره أئمة اللغة. قال أخطأت. هو المسكين منذ أن دخله يقال له أخطأت. بل فإذا هو إياها. فالخليفة تحير قال من نسأل؟ يعني عالم البصرة سيبويه وعالم بغداد الكسائي، واختلف من نسأل؟ فقال له الكسائي: يا أمير المؤمنين، هؤلاء الأعراب الأقحاح ببابك، أدخلهم واسألهم، أدخلهم واسألهم. والأعراب الأقحاح هم أهل اللغة، وكانوا لم يعني تختلط ألسنتهم بالعجمة بعد. فأذن لهم الخليفة ودخل الأعراب اللي يتكلم بالسليقة ويعرب. فقال لهم الخليفة: إن سيبويه والكسائي قد اختلف، فإذا زيد قائم أو فإذا زيد قائما. فقال سيبويه: قائم، والكسائي يقول: يجوز قائم وقائما، ما تقولون أيها الأعراب؟ فالأعراب يعرفون أن الكسائي علاقة بالخليفة قوية، وأنهم لو أرادوا شيئا من الخليفة توسط لهم الكسائي، وأن الكسائي لصيق بالخليفة، وهذا إنسان يعني فارسي جاء من خارج الكوفة وما له مقام عند الخليفة ولا. فقالوا: بل كلام الكسائي صحيح يا أمير المؤمنين. فكأنها طعنة في قلب سيبويه. التفت سيبويه قالوا: نعم، كلامك خطأ، كلام الكسائي صح، احنا أهل اللغة. فقال الخليفة: فما تقولون؟ قد كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو هي كما يقول سيبويه، أو فإذا هو إياها كما يقول الكسائي. قالوا: بل كلام الكسائي. الكسائي يقول. فسكت سيبويه وكاد ينفجر. فزاد الكسائي عليه الغم وقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا رجل جاء يرجو صلتك، يعني لا تطرده، هذا مسكين جاي يبغى فلوس أصلا، ما عنده علم ولا شيء. إن هذا رجل قد جاء يرجو صلتك، فصله بشيء، لا تطرده إلا معطيك كم درهم. فعظم الأمر، يعني أنا شحات، فعظم الأمر على سيبويه، فأعطاه الخليفة دراهم. فخرج سيبويه وخجل أن يرجع إلى البصرة. قال: أنا فضيحتي فضيحة، أرجع البصرة ويتكلم، أنا اللي أطلع والناس حولي وأرجع للبصرة وهذا وجهي؟ فتوجه إلى فارس، بصرة اللي له فيها عز، توجه إلى فارس. يقولون: ولم يأكل شيئا من شدة الغم حتى نحل، ومر بغلام بأحد تلاميذه اسمه الأخفش، مر به وسقط عنده في بيته، يريد يطعمه ما هو قادر، يعني الأكل يوقف هنا من الهم. شفتوا قهر الرجال، الله يعيذنا وإياكم، من مقهور. يقولون: فلم يستطع أن يأكل، والرجل طالع من بغداد، حتى أشفى على الهلاك. والأخفش يقول له: طيب كل شيئا، اشرب لبن. ما أقدر. قال: حتى أشفى على الهلاك. فأخذ يردد، عمره 32 سنة، أخذ يردد: يؤمل الدنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأمل. أنا كنت مأمل أني أصبح إمام زماني في اللغة، وهجمت علي المنية وأنا شباب. يؤمل الدنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول النخيل. والنخلة عادة يعني تغريسها ويبغى لها وقت حتى تثمر، تصبر عليها. يؤمل الدنيا لتبقى له، فوافى المنية دون الأمل، حثيثا يروي أصول النخيل، فعاش النخيل ومات الرجل. يقولون: ثم لم يلبث حتى مات في بيت الأخفش، في بيت تلميذه. فهذه أنا قلت أقولها لكم، يعني هذه ذكرها بعض الشراح لما تكلموا عن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وغلبة الرجال أو قهر الرجال. واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بلا شك أنها يعني وحي من الله تعالى، وما ينطق عن الهوى. استعاذته عليه الصلاة والسلام لما يعلم من يعني تأثير مثل هذه الأمور على الإنسان في حياته وفي سلامة يعني تصرفه وعلاقاته ونحو ذلك. ثم قال أنس رضي الله عنه: فلم أزل أخدمه حتى قدمنا خيبر، يعني حتى وصلنا إلى خيبر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، ما كان يهجم في الليل، يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم، عرف أن هؤلاء أنهم مسلمون، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم بعدما يصبح. طبعا هذا محمول على من بلغتهم الدعوة ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا عليه ذلك، وإلا هو عليه الصلاة والسلام كان يخيرهم بين الإسلام وبين الجزية، عنده عدة خيارات لما يتعامل معهم. لكن يكون أحيانا بعض الناس حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن أصحاب خيبر بالمناسبة كانوا قد خرجوا من المدينة، هم أصلا بقايا بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة، لحق بهم بعضهم بعد ذلك، فكان أولئك يمدون قريشا ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وخيبر في السنة السابعة فتحت ومكة في السنة الثامنة، فكان أولئك يبعثون الأسلحة إلى قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أهل خيبر ابقوا في حالكم لا تقاتلوني، وهم يقولون إلا نمد أعداءك ضدك، فخرج صلى الله عليه وسلم إليهم لقتالهم. يقول فخرجنا إلى خيبر وخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخدمه، فانتهينا إليهم ليلا فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، بغلس يعني بظلمة ما بعد أسفر الجو كثيرا، وفي استحباب التبكير بصلاة الفجر. يقول فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب نبي الله وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، يعني أجرى الخيل كأن السباق وتدريب لهذه الخيل في زقاق، يعني في طرق خيبر، وكلمة زقاق لا تزال موجودة اليوم خاصة في الحجاز، فيسمون الطريق الضيقة زقاق، أو بلهجتهم يقولون زقاق، يعني هذا الطريق الضيق الذي غالبا لا تطرقه السيارات فيسمونه زقاق. فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يهتم بأن يقيم الناس من أول ما يقيمون الصلاة، ولذلك كان يحكم البلد هذا مسلم ولا كافر بحسب الصلاة، يصلون ولا ما يصلون، فإن سمع أذانا علم أنه مسلمون، وإن لم يسمع أذانا يعني علم أنهم على غير الإسلام. ونتوقف للأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Hey! الله أكبر الله أكبر لا أنس رضي الله تعالى عنه يروي هنا حديث فتح خيبر، ولا يشكل عليه الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطين الراية غدا في فتح خيبر، قال لو أعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، ثم أعطاها علي رضي الله عنه. لأن أنس وهو يروي هنا لم يذكر قصة علي في فتح رضي الله عنه في فتح خيبر. طيب كيف نوفق بين هذا وهذا؟ التوفيق أن خيبر كانت عدة حصون ولم تكن حصنا واحدا، وبالتالي هذه الحصون المتعددة كان فيها حصون كبار وحصون صغار. أما الحصون الصغار فهي التي يتكلم عنها هنا أنس رضي الله عنه، وأما الحصون الكبار التي عليها منعه والتي حاولوا أن يفتحوها مرارا ولم يتيسر ذلك حتى جاءت قصة علي رضي الله عنه، فهي التي فيها قصة علي التي لعلها تأتي معنا. يقول وإن ركبتي، أنس الآن رديف أبي طلحة، يقول وإن ركبتي لتمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هل الفخذ عورة أم ليس عورة؟ أما الإجماع فانعقد على أن ما بين السرة إلى الركبة عورة، فهو في الصلاة عورة، لا يجوز الإنسان يصلي بالسروال القصير اللي فوق الركبة أو الشورت ونحو ذلك، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يستر ما بين السرة إلى الركبة. ولكن لو انكشف فخذ الإنسان هل هو يعني يعتبر عورة بحيث كما لو كشف قبله أو دبره أم لا؟ العلماء لهم في ذلك خلاف. أما حديث أنس هنا والنبي صلى الله عليه وسلم على الدابة وعليه إزار، وكما تعلمون كان يلبسون إزار ورداء مثل لباس الإحرام، فهو لما يركب عليه الصلاة والسلام على الدابة ويفتح رجليه على الرحل طبيعي أن الإزار يرتفع، لأن يعني الساقين يظهران ومع المشي والحركة يبدأ ينحسر عن الركبة ثم يظهر الفخذ. طيب لم يذكر أنس هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد مثلا في ستره أو نحو ذلك. وكذلك في حديث عند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في بيته، وكان أثناء جلوسه كما تعلمون الإنسان إذا جلس وحده أو عند خاصته وأهله يعني يتخفف من اللباس. أنت إذا دخلت بيتك في الغالب تخلع غترتك وتخلع طاقيتك، وربما خلعت ثوبك وبقيت مثلا يعني لباس آخر، فالإنسان في خاصته وحتى عند أصحابه كذا يتخفف من اللباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالس، فدخل عليه أبو بكر وهو عليه الصلاة والسلام جالس وقد بدأ فخذه، وجلس أبو بكر ويتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معه عادي. دخل عمر وجلس وتحدث، فدخل عثمان فجر النبي صلى الله عليه وسلم إزاره وغطى فخذيه حتى خفضهما عن ركبتيه. فقيل له صلى الله عليه وسلم في ذلك يعني ليش استترت لما دخل عثمان؟ قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فقيل إن عثمان من شدة الحياء لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا جلسة يعني متبسطا فيها ربما ما يجرؤ يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حيائه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد يعطيه فرصة، مدام منك جاي أكيد عندك شيء، فأراد يعطيه فرصة أن يأخذ راحته، ولذلك مد عليه الصلاة والسلام إزاره حتى غطى به. و هل الفخذ عورة أم ليس عورة؟ يقول البخاري، يقول حديث أنس اللي هو هذا الحديث أسند، يعني سنده صحيح يعني ورجاله يعني غير مشكك في روايتهم. وحديث جرهد أحوط. حديث جرهد ما هو؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. فجاء العلماء يريدون أن يوفقوا بين حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم فخذه منكشف وأثناء ركوبه على الدابة، وفي حديث أيضا عمر وأبي بكر وكذا، وبين حديث جرهد الصريح غطي فخذك فإن الفخذ عورة. حديث جرهد في الحقيقة أنه متكلم في سنده ويضعفه كثير من أهل العلم، ولذلك البخاري يقول حديث أنس أسند أصح، وحديث جرهد أحوط. أفتوا الناس بحديث جرهد من باب أنهم يستترون، من باب الاحتياط. وفي المسألة أيضا فيها حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة، حديث عند أحمد وأبي داود وحديث ضعيف. وكذلك حديث لا تكشف فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود بن ماجه وهو حديث ضعيف أيضا. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني يقول إن الذي يظهر لي، يقول الشيخ، أن الفخذ ليس بعورة إلا إذا خشيت الفتنة كما يحصل من الشاب ونحو ذلك. أما الشيخ الكبير والنبي صلى الله عليه وسلم قصة خيبر قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بأربع سنوات، فكان عمره في الستين أو قريبا منها. وأما لما يأتيك واحد، يعني أذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مع أنه يفتي بهذا ما يشدد في الفخذ، ألقى محاضرة في نادي رياضي، فلما ألقى المحاضرة سأله الشباب اللعيبة نفسهم، سألوه هل الفخذ عورة أم ليس عورة؟ فأفتى الشيخ بالقول الآخر، قال بل هو عورة ولا يجوز للشاب أن يكشف فخذه، وقال الإمام أحمد كذا، وذكر الأقوال الأخرى اللي فيه موجود عليها رد، وهو لو سئل في درس علمي لرجح أنه ليس عورة، لكن لحكمته يقول هؤلاء الشباب تقول لهم الفخذ ما هو عورة، ثم غدا ربما قصر أحدهم يعني لباسه حتى يعني ربما صار فتنة، فأفتاهم بأنه عورة بالقول الذي لا يرجحه بناء على أنه يعني يريد لهم الستر ونحو ذلك. فالحاصل أنه إذا كان من كبير السن ونحو فلا يشدد عليه في هذا، أما يعني من كان شابا أو يخشى عليه الفتنة ونحو ذلك فلا يجوز له أن يكشف فخذه. من أجمل ما وقفت عليه من الاستدلالات حول الفخذ ما رواه مسلم، يقول ضرب عبد الله بن الصامت عن راوي طبعا، يقول ضرب عبد الله بن الصامت فخذي وقال إني سألت أبا ذر عن شيء فضرب فخذي كما ضربت فخذك، ثم قال أبو ذر إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فضرب فخذي كما ضربت فخذك وقال صل الصلاة لوقتها. يقول العلماء يقولون فلو كان الفخذ عورة لما جاز أن لأحد أن يضرب فخذ أحد، كما أنه عفوا اتفقنا مثلا أن القبل والدبر عورة، وبالتالي ما يجوز واحد يضرب دبر آخر أو قبله لا على سبيل الجد ولا على سبيل المزاح، ما يجوز يفعل ذلك. فلو كان الفخذ في حكمهما لما جاز أنه يضربه أيضا، حتى لو عليه ملابس تضرب ضرب الساق أو ضرب الركبة على الخلاف فيها، لكن لا تضرب الفخذ لأن حكمك كحكم القبل والدبر. فهذا استدل به أيضا بعض الشراح على أنه يعني لا يشدد فيه كما يشدد في غيره، لكن كما ذكرت يعني الشخص إذا سئل في يعني إذا سئل عند من يخشى الفتنة يعني كما سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في النادي الرياضي، ينبغي أن يسوق إليهم القول الذي يجعلهم يبتعدون عن الفتنة وعن كذا. لكن لو كان كبيرا في السن أو مثلا شخص في شدة حر وهو كبير في السن وفي مستشفى أو في مجلس أو نحو ذلك وانكشف بعض فخذه ونحوه، لا يشدد عليه إذا كان كبيرا في السن أو ليس فيه فتنة. يقول أنس فلما دخل القرية رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر، وهذا فيه أيضا تطبيق لقول الله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وأيضا فيه إدخال للرهبة في قلوب من يدخل عليه. خربت خيبر، خربت خيبر يعني خيبر التي عمرها اليهود بما عمروها به من ضلال وقولهم عزير ابن الله وحربهم للمسلمين وكذا، ها هي اليوم تخرب عليهم وتصبح يعني تحت حكم المسلمين. إن إذا نزلنا بساحة قوم فصاح فساء صباح المنذرين، قالها ثلاثا، يعني قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم قال عليه الصلاة والسلام ذلك. يقول وخرج القوم إلى أعمالهم يسعون في السكك بمكاتلهم ومساحيهم على أعناقهم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى خيبر، دخل بين بين الحصون، وأنا قد ذهبت إلى خيبر ورأيت عدة حصون، حصن مثلا تجد مساحة الأرض اللي داخله مثلا 2000 متر 3000 متر مثلا، جدار مبني وفيه كان المفترض مثلا 5 بيوت لأسرة كذا من اليهود في السابق يعني، ثم حصن آخر وحصن ثالث، فهم في الليل يغلقون عليهم حصونهم، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل وجعل يكبر. بعض هذه الحصون اللي بعيدة عنه طالعين إلى مزارعهم، دم مزارعهم خارج الحصن، فهم خارجون إلى مزارعهم. كما أن بني النضير لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يفتحوا الأبواب ومزارعهم خارج الحصن، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحرقوا النخل. ولذلك قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها لينة نوع من النخل يعني نوع من التمر أيضا، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله الآيات. فكانت مزارعهم في خارج طبعا هو لما أحرق النبي صلى الله عليه وسلم نخلة أو نخلتين جعل اليهود بني النضير أقصد جعلوا يطلون يقولون يا محمد ما بال النخل، ليش تحرق نخلنا، يعني الحرب بيننا وبينك، تدخل النخل من حرصهم على أموالهم. فهم أصلا مزارعهم خارج الحصن، فهم يفتحون الحصن الصباح ويطلعون إلى مزارعهم، إذا غابت الشمس دخلوا وأقفلوا عليهم الأبواب. فهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم بمكاتلهم ومساحيهم، المكتل هو الذي يحمل فيه الشيء، يعني لما يجنون الثمر يضعونه في المكتل مثل الدلو يعني، لكن يصنع من خوص النخل. ومساحيهم جمع مسحات، المسحات هي التي يعني يعمل فيها بالأرض، لها مثل الملعقة يعني يعمل في، وسميت مسحات، قالوا أخذت من قوله سحوت الأرض إذا قشرتها، فكأنها تقشر الأرض مثل الملعقة اللي تقشر الأرض، فسميت بالمساحي. وقال بعضهم هي التي يضرب بها ويجر بها، ويعني المقصود أنها آلة تستعمل للزراعة. يقول ومساحيهم على أعناقهم، فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس محمد والخميس. الخميس هو الجيش. لماذا سمي الجيش بالخميس؟ قيل لأن الغنيمة كانت تقسم 5 أقسام، واعلموا أن ما غنمتم شيئا فأن الله خمسه وللرسول، تقسم 5 أقسام، لكن هذا القول ضعيف. ليش؟ لأن العرب في الجاهلية كانوا يسمون الجيش خميس، والتقسيم الغنيمة بهالطريقة ما جاء إلا في الإسلام، والعرب في الجاهلية يسمون الخميس، فقالوا لأن الجيش يقسم أصلا 5 أقسام، فيوضع مقدمة وساقة اللي هي مؤخرة الجيش وميمنة وميسرة وقلب، فسمي خميس لأن المقاتلين يقسمون 5 أقسام، فسمي خميس في اللغة. يقول فأجالوا إلى الحصن يسعون، يعني لما طلعوا لمزارعهم ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش قد دخلوا بين الحصون، التفوا مباشرة وذهبوا يسعون يركضون ليدخلوا حصنهم. قال فأصبناها عنوة، عنوة يعني قهرا لا صلحا. طيب كيف يقول هنا قهرا عنوة وقصة خيبر الأخرى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر خيبر وطال الحصار فوق 20 يوم، فقال عليه الصلاة والسلام: لو أعطينا راية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فلما جاء الصباح أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية وقال: اذهب يا علي. وفتح على علي رضي الله عنه، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها صالحهم على شيء، على أن تبقى الثمار في أيديهم لكن يؤدون إليه شيئا. ذكر أكثر الشراح أن حصون خيبر كانت عدد من الحصون، وأن بعضها فتح عنوة بالقوة وأن بعضها فتح صلحا، فكأنهم لما رأوا هذا الحصن فتح بالقوة وهذا فتح بالقوة قال بقية الحصون ما فيه إلا نستسلم، خلاص نحن مستسلمين. فاللي استسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأقر أموالهم في أيديهم لكن تؤدون إلينا شيئا، يعني الجزية. يقول: فظهر عليهم فقتل المقاتلة، اللي قاتلنا نقتله، اللي بيقاتلنا نقتله، فقتله عليه الصلاة، قاتله عليه الصلاة والسلام. وسب الذراري اللي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرضى أن يستسلم، وكانوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم بالسهام من فوق الحصن ويحاولون يقتلوا المسلمين، ولو أنهم انتصروا على المسلمين لقتلوهم وسبوا أطفالهم اللي معهم أو نساءهم، فيعاملهم بالمثل، مثل ما أنتم الآن حريصين على قتلنا وعلى سبينا نحن نعاملكم بالمثل، لكن لو استسلمتم فتحتم الحصن كان ما قاتلناكم، نقر الأموال في أيديكم ويبقى ويتبقون أحرارا، ما دام قاتلتونا نقابلكم بالمثل. هذا اللي جاء في الحديث. قال: وأصبنا حمرا فطبخناها. الحمر جمع حمار، وتنقسم الحمر إلى قسمين، منها الحمر الوحشية المتوحشة اللي في الصحاري والتي غالبا يكون عليها خطوط، ويسمون الحمار الوحشي المخطط، ومنها الحمر الأهلية التي كان يستعملها الناس. فكانت الحمر أصلا في بداية الإسلام، كان العرب قبل الإسلام يعني يستعملون الإبل للركوب، وإذا احتاجوا ذبحوها وأكلوها، الناقة يركب الناقة ويسافر، وإذا احتاج أكلها، والحمير كذلك. كانت الحمر أيضا الواحد يعني يركب على دابة الحمار ويسافر ويذهب ويأتي وينقل عليها متاعه، وإذا احتاج نحر الحمار وأكله. فبقي الحكم على الجواز في أول الإسلام إلى فتح خيبر، إلى فتح خيبر. في فتح خيبر حرمت الحمر الأهلية وبقيت الوحشية على الجواز. يقول أنس: وأصبنا حمرا فطبخناها، يعني نحرناها وطبخناها. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: أكلت الحمر. هذا الرجل لاحظ أن الصحابة رأوا الحمر كثيرة، ولأن خيبر بلد نخل فهم ينقلون عليها ثمارهم ونحوه، فصار الصحابة مع شدة الجوع وطول الحصار محتاجين إلى أكل، فصاروا يأخذون الحمر بسم الله أكبر ويذبحون ينحرون ويطبخون ويأكلون. جاء رجل قال: رسول الله أكلت الحمر، يعني انتهت. فسكت. ثم أتاه الثانية قال: أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثالثة فقال: أفنيت الحمر، يعني يا رسول الله ترى لو احتجنا الآن دواب ننقل عليها متاعنا لن نجد، لأن الحمر ذبحت الآن وتؤكل. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم، والمنادي هنا هو أبو طلحة على كما ذكر المناوي وكما عند مسلم أنه أمر أبا طلحة كما في رواية مسلم. فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، رجس يعني نجس. قال: فأكفيت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم. أولا قوله هنا: إن الله ورسوله ينهيانكم، طيب جمع بين ذكره لله تعالى وذكره لرسوله عليه الصلاة والسلام في فعل واحد، ينهيانكم، لم يقل إن الله ينهاكم ورسوله ينهاكم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما بخطيب يخطب الناس، يخطب ليس خطبة جمعة، يلقي على الناس يعني موعظة، وهو يقول لهم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. فقال عليه الصلاة والسلام: بئس خطيب القوم أنت. طيب ليش قال بئس خطيب القوم؟ قالوا لأنه جمع بين الله وبين رسوله في فعل واحد. المفروض يقول: ومن يعصي الله ورسوله، أو ومن يعصي الله ويعصي رسوله. وقال بعضهم: لا، بل لأن الرجل قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما، ثم سكت، بعدين قال: فقد غوى. فصار الكلام فيه تناقض: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما أيضا فقد رشد. فقال إن الوقت السيء هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم له: بئس خطيب القوم أنت. بقي معنا كلام حول هذا الحديث أيضا عن حكم الحمر وما يتعلق بها، لكن إن شاء الله نكمله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك ولدي.